وإذا يحمل الذم على حال ويحمل المدح على حال، ويكون مورد الذم غير مورد المدح. ربما وينذرونه ولا يخوف، يحرمه النذر ثم لا يحرمه الوفاء. والله تعالى مدح الذين يوفون بالنذور في كتابه العزيز، وبين انه يقول ان النذر ياتي بخير، ولكن الانسان اذا نذر فيتعين عليه ان يبيع، يتعين عليه ان يفي بنذره. اما كونه ينذر ثم لا يفي فهذا حكم الموت يذم صاحبه عليه، ويظهر فيهم السنن، يعني معناه انهم في همهم السنيه وتحصيلها والتشاغل بها والتوسل بالمنازل حتى يظهر السنن على الناس من قلة الاهتمام بأمور الآخرة والانشغال بما يقرب إلى الله عز وجل، يكون همهم التبية ويأكلون ويتوقعون فيها ويظهر عليهم السنن. فهذه الصفات المذمومة أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنها تقع بعد مضي القرون المفضلة، كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. الحديث الثالث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو مثل حديث عمران بن حصين بالجمله، الذي قال عليه الصلاه والسلام: خلقكم قومي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم ياتي بعد ذلك قوم تسبق شهادتي شهادة أحدهم يمينا ويمينه شهادته، تسبق شهادة أحدهم يمينا ويمينه شهادته. أنا هذا أنهم لا يبالون بالحلف ولا يبالون بالشهادة، فحرصه على حرص الواحد منهم على أن يأتي بهذا الذي لا ينبغي أن يسابق يبادر فيسبق يمينه شهادة في حال ويثبت شهادة اليمين في حال أخرى، ويقول أشهد والله أشهد بالله أن حق الله وجل، وذلك لسهولة الحلف عليه وسهولة الشهادة بالله أنه حق لك ما وكذا، ويكون لكون هذا الأمر هينا عليه وسهلا عليه لا يبالي. وكان من شأن السلف أنهم لا يحرصون على جانب الإيمان، وكذلك أشهد بالله قصدهم من ذلك تعظيم اليمين وتعظيم الشهادة بالله عز وجل، وأن الواحد منهم لا يهون عليه هذا الأمر فيكون حلف سهلا عليه، تقول الشهادة بالله سهلة عليك، ولا يأتي بها إلا عند الحاجة إليها. أما كونه يجعل الإنسان متعودا لهذا الشيء سهل عليه، تسبق الشهادة اليمين في حال ويسبق اليمين الشهادة في حال أخرى، هذا شيء مذموم، فالحذر منه رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابراهيم وهو النخعي، وابراهيم النخعي كانوا يغلبوننا على الشهاده والعهد ونحن صغار، يغلبوننا على الشهاده والعهد في بعض الروايات ونحن صغار، في معناه ان كل هذه الامه كانوا يعني كل هذه الامه يؤدبون اولادهم ويعلمونهم تعظيم اليمين تعظيم الشهادة وتهويل الأمر عليها، فأن هذا ليس الأمر الهين ليس الأمر السهل، لأنه إذا كادوا على اليمين خفت عليهم خفت عليهم الشهوة، إذا كادوا

أمر باطل، وأنهم لا يشهدون لا يحضرون، الذين لا يشهدون الزور لا يحضرون الزور، أمر باطل لا يجلسون فيه ولا يكونون مع أهله ليشهدون من هذه الأماكن التي بها زور. فبشر بأن الخلد لا يشهدون الزور شهادة الزور، وأنهم لا يحضرون ما كان زورا وباطلا، ما كان زورا وباطلا، لأنهم لا يحضرون تلك المجالس المشتملة على أمر الباطل والمشتملة على أمر المحرم، إما تكون بمعنى الشهادة أو بمعنى الحضور. الشهادة يعني شهادة الزور يشهد بأنه لا إله إلا الله إلا وهو مبطل، أو أن المقصود ذلك الحضور، حضور أماكن الزور وأماكن الباطل. ثم أورد البخاري رحمه الله الحديثين في علو أزيقة للشهادة، إذا في قوله اقتلوا أو تعرضوا، لأنه أشار إلى تفسير تلك الكلمة من كتاب الله عز وجل، قال اقتلوا الذين تقوم بالشهادة، اقتلوا أو تعرضوا، أن معناه اقتلوا الذين تقوم بالشهادة. فمن ذلك شهادة سوء. ثم ورد حديثين، الحديث الاول حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال النبي عليه الصلاه والسلام قال شهاده بالله وحقوق الوالدين وقتل النفس وشهاده الزور. ذكر اربعا من الكبائر لان هذا حصرا لها، إنما هو بيان لبعضها. يقول الله عز وجل أعظم ذنب عقي الله به وأكبر الكبائر على الإطلاق هو الذنب الذي لا يغفر لصاحبه، هو الذي حرم الله تعالى على صاحبه الجنة ووجب عليه الخلود في النار أبد الآباد. هذا الذنب الذي هو الشرك وصرف حق الله إلى غير الله، هذه عقوبته عند الله عز وجل، عقوبة صاحبه عند الله عز وجل. الله تعالى يحرم عليه الجنة فلا يدخلها أبدا، ويدخله النار فلا يخرج منها أبدا. وكل ذنب من الذنوب سوى الشرك أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفا عن صاحبه وغفر له، إن شاء عجبه. أما الكفر الشرك بالله عز وجل، إن شاء الله عز وجل ألا يغفر لصاحبه وأن يكون خالدا مخالدا في النار أبد الآباد، غير استطاع والدفاع، فهو مستمر في النار إلى غير نهاية والعياذ بالله. الحمد لله هذا أكبر الكبائر. حقوق الوالدين، الوالدين الذين أحسن إليك، والضيان سهر عليك حرص عليك فعاملتهم معاملة سيئة تكون بذلك ارتكبت أمرا كبيرا وأمرا خطيرا ومن كبائر الذنوب. أما للنفس التي حرم الله من النفس بغير الحق فهي من أكبر الكبائر، من أعظم الكبائر. ثم شهادة الزور، وهذا هو محل الشاهد من إيراد البخاري رحمه الله الحديث من أن يترجم إلى قوله باب ما قيل بشهادة الزور. شهادة الزور من أكبر الكبائر، لأنها فيها كذب في فيها نزع حق من يتحقه لصالحه لمن لا يتحقه. ثم ذكر ابو خير رحمه الله حديث ابي بكر رضي الله عنه الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا اخبركم باكبر الكبائر؟ الا اخبركم باكبر الكبائر؟ قالوا: بل يا رسول الله. الاشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس قال: الا وقول الزور؟ الا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا لتوكلت. وقوله عليه الصلاه والسلام: الا اخبركم باكبر الكبائر؟ انما قال هذا عليه الصلاه والسلام ليلفت انظاره وليتهيئوا لمعرفة ما سيذكره له. ان مثل هذه العبارة فيها تنبيه ولك نظر، فيسعد الانسان ويتهيأ ويعرف ان هناك شيء مهم وراء هذا الكلام. هذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام، كمال فصاحته وبلاغته بيانه عليه الصلاة والسلام. قال قبل أن يقول الكبائر التي يريد أن يبينها، قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ يعني إذا كان أحد غافل ينتبه ويتهيأ ويستعد لمعرفة ما سيقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. قال لهم هذا الكلام، قالوا: بلى، معنى تهيئوا واستعدوا. تهيئوا واستعدوا. قال: الإشراك بالله وحقوق الوالدين، وكان متكئا وجلس. إنما لبيان الاهتمام بهذا الأمر، الاهتمام بشهادة الزور، وأن أمرها خطير، أن أمرها عظيم. قال: ألا وذلك الزور؟ ألا وقول الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا لذا وذكر، يعني إشراقا عليه. هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم من الشفقة على الرسول عليه الصلاة والسلام، والحرص على عدم العاجز ألا يحصل له شيء بقدر قيم عليه عليه الصلاه والسلام. لانه لما كان يرجع قال: ان لك او لك، يعني اشفاقا عليه بما راه من شده الاهتمام وخطوره هذا الامر. ثم ان التاكيد على هذا الذنوب لا يعني انها اكبر الكبائر، بل هي دون الشرك. الشرك هو الذنب الذي لا يماثله ذنب، لكن في هذا الجذور قصر على بعض الناس يتكرر حذر منها رسول الله ليتكلم بهذا التأكيد من ناحية القول ومن ناحية الفعل. لأنه كان متكئا فجلس إماما في هذا الأمر، ثم كرر على وقل الزور على وجهة الزور ما زال يكررها عرفات الزور والزور حتى قلنا لك وكذا. هذا يدل على قدرة عرفات الزور لأنها كذب وافتراء، ولأن فيها حرمان المستحق حقه وإيصال الحق إلى من لا يستحقه كذبا وزورا وبهتانا. فيه أن الكبائر فيها أنها متفاوتة في تقسيم الذنوب إلى كبائر وكبائر، في تقسيم الذنوب إلى كبائر وكبائر، وأن الكبائر متفاوتة بعضها أكبر من بعض. لما قال ألا أخبركم بأكبر الكبائر سمع على هذا الأمر، أن الذنوب كبائر وكبائر، وأن الكبائر بعضها أكبر من بعض، بعضها أعظم من بعض. قال العلماء في تعريف الكبيرة لأنه الذنب الذي توعد الله عليه بلعنة أو غضب أو نار أو جعل له حظ في الدنيا حظ من الحدود، هذا هو الكبيرة. ما كان كذلك هو كبيرة، ثم لم يكن كذلك فهو صغيرة. شهادة الزور أخف من قول الزور، لأن قول الزور يعني الكذب والافتراء مطلقا سواء كان شهادة أو غير شهادة. قول الزور أعم وشهادة الزور أخف، لأن قول لأن شهادة الزور جزء من قول الزور أو هي شرط من قول الزور، لأن قول الزور يشمل كل ما كان زورا ومكانا عن طريق الخبر أو عن طريق الشهادة. أما شهادة الزور فهي ما بين متعلقة بالشهادة، الشهادة أخف والقول أعم. ولكاهن ومنساهن ومبايعته وقبوله بالتأثير وغيره وما يعرف بالأصوات. وأجاز شهادته قاسم والحسن وابن سيرين والسهري وعطاء. وقال الشعبي تجوز شهادته إذا كان عاقلا. وقال الحكم رب شيء تجوز فيه. وقال الزهري أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة الأخيل فرده. وقال ابن عباس يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر ويسأل عن المجلس إذا قيل له صنع صلى ركعته. وقال سليمان بن يسار استأذنت على عائشة فعرفت خوفي. قال سليمان فإنك مملوك ما بقي عليك شيء. وأجاز ثمرة بن يوسف شهادة امرأة منتقبة. وقال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد وقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطهن من سورة كذا وكذا. وزاد عباد بن عبد الله عن عائشة فهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فسمع صوت عباد يصلي في المسجد فقال يا عائشة أصوت عباد هذا؟ قلت نعم. قال اللهم ارحم عبادا. وقال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة قال اخبرنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن، او قال حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم. وكان ابن ام مكتوم رجلا اعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس اصبح. وقال حدثنا زياد بن يحيى قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا ايوب عن عبد الله بن ابي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم اقصيه وقال لي ابي مخرمة انطلق بنا اليه عسى أن يؤطينا منها شيئا. فقام أبي على الباب فتكلم فعرض النبي صلى الله عليه وسلم صوته. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه خباء وهو يريه محاسنا وهو يقول خبأت هذا لك خبأت هذا لك. قد يصبح من عقل أبوها وزجاب شهادة الأعمال أورد مساء وأحاديث تدل على قبول شهادته. بناء على معرفة الأخبار بناء على معرفته الأخبار إذا كان متحققا من ذلك ومتيقنا من ذلك أنه تقبل شهادته إلى الأسواق، إذا كان عارف بها يعرف أصحابها وهو أن يشهد على ما يسمع من هذه الأسواق. ومن العلماء من منع شهادته، قال إن الأسواق لا تشتبه، قد لا يميز بينها. البخاري رحمه الله الآثار التي أوردها تدل على قبيل شهادته، كذلك الأحاديث التي أوردها تدل على الاعتماد على معرفة الأقوال. أورد البخاري رحمه الله في تلك الألفاظ، قال: وأجاز شهادته قاسم والحسن وابن سيرين والزهري وعطاء. في هذه الأسماء الجماعه من التابعين جازوا شهاده الاعمام اعتمادا على معرفته الاقوال. قال: وقال الشعبي تجوز شهادته اذا كان عاقلا. قال الشعبي تجوز شهادته اذا كان عاقلا، المقصود بالعاقل الفطن العارف المميز الذي عنده فطنه وعنده ذكاء، ليس مقصود بالعاقل اللي هو ما يقابل الجنون، لان هذا لا فرق به بين مجبر واعمى، وانما المقصود بذلك ان يكون ذكيا وان يكون فطنا وان يكون نبيها خبيرا بالاخبار. والتمييز بين الاخبار هل هو مقصود بقول الشعب المسلم غالبه اذا كان عاقلا، يعني اذا كان نبيه فطنا ذكيا عنده إدراك عنده معرفة لأسواق الناس بمجرد ما يسمع الصوت، وهذا شيء مشاهد، الأسواق تعرف يعرفها المبصر وغير المبصر، يعني كما هو مشاهد عن طريق التليفونات، يعني عندما يفتح الإنسان التليفون يعرف صوته، عندما يكلم واحد يعرف صوته وهو مبصر عن طريق التليفون. وكذلك الأعمى عندما يقابل واحد وهو يعرفه ويعرف صوته يشهد على ما حصل معرفته للأصوات. قال: وقال الحكم رب شيء تجوز فيه. وقال الحكم رب شيء تجوز فيه، كان معناها أنها تجوز في شيء ولا تجوز في شيء، يعني في تفصيل لأنه يفصل. وقال الزهري: أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترده؟ قال الزهري: أرأيت ابن عباس شهد على شهادة أكنت ترده؟ قال ابن عباس: كان عمي رضي الله عنه عمي في آخر حياته، وهو يقول يعني أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة على تقبل ذلك؟ قال: وقال ابن عباس يبعث رجلا إذا غابت الشمس أكبر ويسأل عن الفجر، فإذا قيل له صلع صلى ركعتين. وكان ابن عباس رضي الله عنه وأعمى يبعث رجلا ويسأله إذا طلع الفجر، فإذا قال له طلع صلى ركعتين، يعني استنادا على سماع صوته، ويسمع صوت هذا الذي أخبره ويعرفه، فهو ينهي على السمع على سماع الصوت، فإذا أخبره بأن الفجر طلع صلى ركعتين على ركعتي الفجر. وكذلك إذا غابت الشمس وقال له غابت الشمس أخبر بناء على هذا الكلام الذي بناء على صوته هذا الذي يعرفه، وقد أخبره بذلك فاعتمد على الصوت صوت من يعرفه يعرف صوته. وقال سليمان بن يسار: استأذنت على عائشة فعرف صوتي. قال سليمان: قل فإنك مملوك ما بقي عليك شيء. قال سليمان بن يسار: سألت على عائشة فعرف الصوت، هذا هو محل الشاهد، معناه أن الصوت يعرف دون ما يرى الشخص، يعرفه الأبصر والأعمى، ولهذا لما سألنا على عائشة وهم وراء الباب قال سليمان يعني من صوت لما بكيش، قال سليمان ادخل إنك عبد ما بقي عليك ليه، يعني هو مشاهد عبد ما بقي عليه درهم، له ليس مملوكا لعائشه. قال الحافظ بن حجر هذا يفهم من عائشة برا أن الملوك سواء يكون لمالكه أو لغير مالكه أنه لا يحتجب عنه. وأجاز ثمرة الجند من شهادة امرأة منتقبة. أجاز ثمرة الجند من شهادة امرأة منتقبة لأن اعتمادا على معرفة زوجها. اعتمادا على معرفة زوجها. لأن العبرة هنا بهذا الباب اللي بدأت شهادة الأعمى العبرة بالأقوال. ولهذا يأتي أشياء ما لها دخل في الإنسان أعمى مثل أثر سليمان بن يسرى إنما هو مبني على الصوت. عائشة سمعت الصوت وعرفته ومعنى ذلك أن الأصوات تشهد على أهلها بمعرفة أصحابها بمعرفة أخواتها بمعرفة أخواتها. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أثبتهن من سورة كذا وكذا. وقال عباد بن عبد الله عن عائشة تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فسمع صوت عباد يصلي في المسجد فقال يا عائشة أصوت عباد هذا؟ قلت نعم. قال الله أحمد. وهذا الحديث فيه الاعتماد على معرفة الصوت لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع الصوت وهو لا يرى القارئ. وهذا مثل الأعمى يعني سمع الصوت في هذه الحالة مثل سمع الأعمى. المبصر الذي يسمع الصوت من وراء الحجاب ويعرف صاحبه كذلك الأعمى الذي لا يسمع يسمع الصوت ويعرف صاحبه. العرض الحديث يعني بتجاربه على جانب الأعمى لأن الأعمى يعتمد على معرفة الأصوات. وفي هذا الحديث أنه لما عرف القارئ بصوته عرف القارئ بصوته وهو لا يرى ورد لسان سمع الصوت على هذا الصوت كله لأن معناه اعتمادا على الصوت. كذلك الأعمى إنما يعتمد على معرفة الصوت يجوز شهادته فيما يسمعه فيما يتحقق من معرفة صاحبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع هذا القارئ يقرأ وقال رحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا إذن في جهر إذن في جهر. بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نسي آية فتذكرها من قراءة هذا الذي يقرأ الذي عرف صوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس بهذا الدليل. الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ القرآن ولكنه نسي هذه الآية أو الآيتين حتى سمع هذا الخارج أقرأه تذكر ما كان نسي القرآن كامل محفوظ وقد بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن رغم نبي رغم ايام ايه تجاوزها وهذا دليل على رجلا مغازينا اذا كان عنده من يعلمه بالانفاس ان يشاهد من الحديث يشاهد بالاعمى ما جاء في اخره وانه كان لا يؤذن حتى يقال له اصبح يعني ما اعتمد على كلام من قال له اصبح من يعرفه ممن يعرفه اذا كونه اصبح في نحو الوقت امر وانتم اعتمادا على صوت من اخبره ممن يعرفه. عن المسورج المقصود عن الأسود بن مخرمة رضي الله عنهما أنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أخفية وقال لي أبي مخرمة انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا. فقام أبي على الباب فتكلم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قباء وهو يريه محافلا وهو يقول قبأت هذا لك قبأت هذا لك. هذا الحديث هو حديث مصر المقرمة أنه ذهب وأبوه مقرمة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فتكلم مقرمة ومن ظل في داخل بيته فسمع قولا فعرف وعدهم على الشاهد على شاهد الأعمى يعني هذه الأقوال يمكن تحكم يكون شريك ولا غير مشرك سمع صوته وعرف بمعنى إذا جهد في قول يعرفه فإنها شهادة مبنية على علم وعلى معرفة والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث عرف صوت مخلوق كذلك الأعمى إذا كان من يعرفه ويعرف أصواته يسأل على ما يحفظ منه يعني من الكلام شهادته على الكلام لا على الفعل ما يرى لكنه يسمع الصوت ويعرفه إذا كان يعرفه إذا كان يعرف صاحبه يعرف صوت صاحبه لأنه يسأل لأنه لا ينسى كذا على معرفته بالأقوال فهو يسأل على الأقوال ويسأل على الأفعال قال باب شهادة النساء وقول الله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وقال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. الحديث يقول البخاري باب شهادة النساء مقصود من إثبات شهادة النساء وأن النساء يشهدن فقيل بذلك القرآن والسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء القرآن لأن شهادة المرأتين عن شهادة الرجل وعلى قال فإن كنا رجلين ورجل وامرأتان وأن أحد الموالى الخمسة التي بين فيها النساء المسلم من الرجال النساء المسلم من الرجال في خمسة أشياء الشهادة وفي الميراث وفي العدس الأدبية ومع أن الرجل والآن الحقيقة أن الغلام يعطى عنه بالغلافين والرجال يعني كانت واحدة فقدر على النصف من الرجل في خمسة أشياء الشهادة الحقيقة رضية العشق ثم أورد الحديث الذي سبق مرة ولكن أورد هنا فقط منه وأن شهادة هذه المرأة من الشهادة. هذه المرأة من الشهادة.